صلينا الفجر في جماعة في المسجد. ففي الركعة الثانية في السجود الثاني كان المصلون ساجدين والإمام نعتقد أنه ساجد، فلم نسمع تكبيرة القيام من سجوده، بقينا ساجدين ولكنه كان قائما وقرأ التشهد الأخير ثم سلم، فلم نسمع إلا تسليمه ونحن ساجدين. جميع المصلين بلا استثناء. المسجد على الشارع والسيارات هذا حقيقة في آخر طبعا بعد ما سلم الإمام كل اجتهد حتى سلمه للجميع، ومن سلم مع الإمام ثم أتى بالتشهد، ومنهم من ترك التشهد الأخير سلم مع الإمام أنا أستغرب هذه الحادثة جدا، لأنه أمر غير طبيعي، والحادثة تذكرني بحادثة وقعت في عهد الرسول عليه السلام، فأظن أنه كان المفروض أن وقع من بعض المصلين مثل ما وقع من أحد المصلين خلف الرسول عليه السلام. صلى بهم عليه السلام يوما صلاة العصر فسجد سجدة بين ظهراني صلاتي أطالها. هي صلاة عليه السلام كما نعلم جميعا كلها طويلة، قيام وركوع وسجود، لكن بهذه الصلاة سجد وحده أطالها أكثر من العادة. هذه الإطالة كما وقع معكم تستدعي انتباه المصلين هذا إذا كانوا يعني مع صلاتهم مشاهد عقله مع صلاتهم، فبتساءل في نفسه ماذا هذا الإمام، شو الأدر بيطول في السجود؟ تساءل ذلك الصحابي، قال إن الرسول عليه السلام صحيح بيطول السجود، لكن هاي طولها كم نعرف، فما رفع هذا؟ رفع رأسه من السجود ونظر هكذا نحو الرسول خشي أن يكون الرسول مات من طول السجد، وإذا به يرى منظرا غريبا، يرى الرسول ساجد وعلى ظهره الحسن أو الحسين. بعد الصلاة صاحبنا لما شاف الشوفي فسح قلبه أن الرسول عاد، ولا سيما لما هو تصور سجود الرسول سجود الأقوياء الأبطال مش متراخي بجنة يعتمد على تقليل ظهره مستقيم هكذا، إذا هو حي وخاصة إيش حفيد الحسن والحسين وظهره ما عن باله رجل سجوده. أنا بتصور كان لازم يكون واحد منكم في هالانتباه إذا يتساءل شو هذا إمامنا أطال هذه السجدين ما عدا التراخ كما تقول. من بعض الفائدة إتمام الفائدة بعد ما صلى الرسول عليه السلام الصلاة هذه كلها وسلم قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطالتها. كلهم منتبهين مش واحد بس واحد الجرة، لأنه رفع الرأس من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه هي شيء من المخالفة في الأصل، لكن هذا الإنسان يبدو أنه من الناس ذوي العواطف الجامحة، ما عاد يقدر يملك أعصابه بدون ما يطمئن على نفسه، فلما اطمئن راح رجل سجوده. أما الآخرون صبروا لما رسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك أطلتها، وبس يعني كانهم يقولون شو السبب يا رسول الله. صاحبنا ذاك اللي رفع رأسه وعاد سجوده ما عنده حاجة يسأل، لأنه عارف السبب شان بعينه. أما الجمهور أطلتها فالتكيمة قال عليه السلام إن ابني هذا وأنا قد ارتحلني تعبير الرسول عليه السلام، كان قد ارتحل، يعني اتخذني راحلة، يعني جبل ركبني، فكرهت أن أعجله، ما حبيت أن ننزع كيفه وخاطره ونزل عن السجود، لا سميت أنا ساجد حتى أعيش، حتى هو من يشرع من الركوب ونزل. أنا مستغرب بقى أن ما فيكم واحد في المسجد يطعن فعل ذلك الصحابي يرفع راسه، شو أسوي ما يكون مات ليكون فلان إذا سمح الله أو شيء. كلهم صبروا بيسجد، نحن ما أنا متعودين في السجود الطويل، وما زلت الجماعة متعودين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا دائما بشوف مشاكل في المسجد. يا أخي إمام أنت طولت علينا، يا أخي ما طولنا عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا المعذور وفينا الشيخ الكبير وفينا اللي معه سلك بوصله، يا أخي هذا كل شيء له حكم. فما كنت نزلت الجماعة كانوا متعودين على السجود الطويل، هذا صاحب ما رفع راسه بده يشوف شو القضية، لأن السجدة غير طبيعية غير عادية. أما أنتم ما شاء الله التشهد كله صلاة على الرسول وأنتم ساجدين ساجدين، مين ما انتقيتوا؟ على كل حال أنا مستغرب الحادثة، وبناء على ما بقى بقول سلم الإمام فالرب بغي للجماعة يسلم، عليهم أن يأتوا بالواجب أن يجلسوا التشهد ويقرأوا التشهد صلى الله عليه الرسول عليه السلام، ويدعوا بالأجر الأربع الاستعاذة من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة من عذاب القبر من فتنة الحياة والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بعدين يسلم كل واحد حاله. فمن فعل هكذا فقد أصاب، ومن لم يفعل فقد أخطأ، لكن صلاته صحيحة لأنه لم يخل دركا من أخل بواجب. لكن إن عادت مثل هذه الصورة، وأنا ما قرأتها ولا سمعت بها إلا في هذه الساعة، إن عادت مثل هذه الصورة فينبغي أن يلبس الإمام الإمام ما دام ما أدى واجبه. وهنا يرد سؤال عمل، وسئلنا عنه كثيرا، بعض أئمة المساجد يقرأ بسرعة، فأحدنا لا من تابع من تتمة الصلاة رسول الله عليه السلام إلا الإمام سلم تسليمتين. فهنا يأتي السؤال، هل نسلم معه متابعة له أم نتمم التشهد؟ الجواب نتمم التشهد بما يجب وليس بما يستحب. يجب الاستعاذة من أربع، يستحب أن يدعو كما قال عليه السلام في آخر الاستعاذات الأربع، والحديث يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا مستحب. فإذا سلم الإمام ولسه بعض المهتمين ما استعاد من الأربعة بكملوها وبيسلموا، مو كمان بيجيدوا أدعية نافلة، لأنه هو لما تأخر الإمام أكثر من اللازم، اللازم إذا تأخر فقط لأداء الواجب، والزيادة على الاستعاذة من أربعة ليس واجبا. هكذا يجب إذا ما يعني وقعنا في مثل هذه الصورة من باب أولى هذه الصورة، هل سلم الإمام في التشهد قبل أن نتمم الصلاة رسول عليه السلام وقبل أن نتعوذ بالله من أربع، فنحن نتم هذا الوضع ثم نسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.